بلاده ثم بعد ذلك ختم بحزبه عن الصفحة 119 أي جماعته، يعني كأنما يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وحزبه. يقول الحزب هنا الجماعة، ويدخل في هذا كل من أسلم لله تبارك وتعالى وشهد للرسول عليه الصلاة والسلام برسالة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. يقول الشيخ والحزب الجماعة الذين أمرهم واحد، لا يطلق على الجماعة حزبا إذا كانوا مختلفين في العقيدة، مختلفين في التصور، مختلفين في الأفكار، مختلفين في التوجه. متى يطلق عليهم حزب؟ إذا كانت جماعة أمرها واحدا، سواء كانت في أمر واحد هو خير أو في أمر واحد هو شر. لا يشترط حتى يطلق هذا الاسم على الجماعة حزب كذا وحزب كذا، لا يشترط أن يكون قد اجتمع على خير، سواء اجتمع على خير أو اجتمع على شر. ولذلك في كتاب الله عز وجل حزبان لا فائدة لهما، حزب أولياء الله حزب الله، وحزب أعداء الله حزب الشيطان، ولا فائدة لهما. يقول ومنه قوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. الأحزاب التي اختلفت في مناهجها وتنكبت طريق الحق كلها يجمعها ضلالة، كلها ولو كانت مليون حزب يجمعها ضلالة. ولذلك جاء قول الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون. يقول الظاهر أن المراد بالحزب هنا من غلبت ملازمته له صلى الله عليه وسلم، يعني قصر مفهوم الحزب على كبار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الصحابة يدخل فيهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في دار المعرفة هنا على وجه الأرض ولقي الله عز وجل على الإيمان، لكن كلمة الحزب هنا قد يظهر أن المقصود بها من كثر أو غلبت ملازمته له صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخصوا بهذا المعنى من الصحب، والصحب أخص كذلك من الآل. ويحتمل، وهذا الاحتمال الذي يرجح، أن يكون المراد به أتباعه صلى الله عليه وسلم مطلقا، كل من جاء القرن 20، القرن 21، القرن 27، كان هناك القرن 23 إلى آخر ما هنالك، ما دامت هناك أرض وما دام فوقها أناس شهدوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله وأعطوا حقها فهم من حزب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال سواء كانوا في عصره أم لا، وهو الأولى. يعني ماذا لا نعتبر معنى حزب هنا قاصرا على من غلبت ملازمته؟ لماذا نعتبره عاما في كل من اتبعه صلى الله عليه وسلم؟ قال لما فيه من التعميم، يعني ذكر الآن وذكر الصحب، ويدخل في الصحب من غلبت ملازمته ومن لم تغلب ملازمته، ثم بعد ذلك يأتي الحزب على الإطلاق. ولا يغني عنه لفظ الآل لتخصيص بعضهم له بالأبقياء فحسب، بمعنى كلمة الآل مرت معنا إما أن تكون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون تشمل الأبقياء في عامه. ثم بعدما انتهى من هذا جاء إلى أول بيت من الأبيات التي يدخل فيها بعلم التوحيد. طبعا قد تكون البدايات لأنها تؤسس قواعد ومصطلحات ومفاهيم قد تكون تحتاج إلى شيء من اليقظة، لكن بعد ذلك سندخل في الشرح الذي يتناول ذات الله عز وجل، صفاته، أسماءه، أفعاله، الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما يتعلق بالرسل والشرعية. يعني بصورة مختصرة علم التوحيد يتناول ثلاثة قضايا. الأولى يتناول ما يتعلق بالله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعال. التوحيد يبحث فيما يجب لله عز وجل، وفيما يجوز في حق الله، وفيما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، ما يجب وما يجوز وما يستحيل، ما الذي يجب لله تبارك وتعالى وما دليله، وما الذي يستحيل في حق الله عز وجل وما دليله، وما الذي يجوز في حق الله تبارك وتعالى وما دليله. ثم إذا انتهينا، وهذا يسمى بقسم الإلهيات بالنسبة لإله، الإلهيات ما يتعلق بالله تبارك وتعالى. القسم الآخر النبويات، نسبة للنبي، نسبة للنبوة. فالنبويات يدرس فيها ما يتعلق بالرسالات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما يجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من صفات، وما يجوز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما يستحيل. وهذا قسم يسمى النبويات. قسم الثالث والأخير هو قسم السمعيات. كل عقيدة جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في أحاديث أو في آيات القرآن الكريم وتتناول المغيرات التي طلب منا أن نصدق بها، أن نؤمن بها، وهذا باب واسع فسيح يدخل فيه من عالم البرزخ إلى أن يخلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يشمل عوالم الملائكة والجن وعالم البرزخ وعلامات الساعة الصغرى والكبرى، ويشمل عرصات يوم القيامة وما أعد الله عز وجل لأوليائه وما أعد من عذاب وعقاب لأعدائه. إذن علم التوحيد يتناول ثلاثة قضايا: إلهيات ونبويات وسمعيات. حتى لا تدخل في هذه القضايا لا بد من أمور. هذه الأمور من أين استقيناها؟ قد لا تجد نصا بكتاب الله عز وجل مباشرا يتناول هذه الأمور التي نعالجها الآن، لكن ما يمكن أبدا إلا أن تجد الدليل. كل قضية ستطرحنا مثلا تعريف العقيدة. ينبغي على المسلم أن يعرف العقيدة، ما المقصود بالعقيدة حقيقة، ما حدودها، ما أبعادها. ينبغي أن يعرف المسلم متى يكون جاهلا حتى يخرج عن الجهل، متى يكون عالما حتى يدخل في العلم، متى يكون ظانا، متى يكون واهما، متى يكون شاكا، متى يحقق أركان العقيدة، ما أركان العقيدة. هذه كلها من الأمور التي ينبغي أن يتعرف إليها المسلم. لماذا؟ لأنه أخطر ما يجب على المسلم أن يعتني به هو العقيدة. كل ما سوى العقيدة تبع لها، العبادات تبع العقيدة، الأخلاق تبع العقيدة. على عظمة الأخلاق وعلى أهمية العبادات وعلى روعة السلوكيات والمعاملات، كل هذا تبع العقيدة. أرأيت الذي يخوض غمار المعارك مجاهدة في سبيل الله عز وجل إن كان عقيدته فاسدة ما استفاد شيئا؟ أرأيت الذي يملأ الدنيا ضجيجا وصخبا مشارقها ومغاربها ويريد ويريد ويريد إن كان فاسد عقيدة؟ كل هذا سيحوله الله عز وجل إلى سراب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ثم الطريق اتجاه واحد، ما في رجوع، ما في التفاف، ممنوع التفاف. لو أنه يؤذن له أن يخالف ويلتف ويرجع ما بمانع، لكن لا يوجد له المخالف أصلا. الطريق من عالم الأرحام إلى رحم الأرض، وهناك إما روضة من رياض الجنة وإما حضرة من حضر النار. أتدري ما الأسئلة التي تطرح على من يكد إلى القصية؟ لأن نقول القصية تعيد أكثر المقبرة رمي سواء قبر أو لم يقبر. لو أكلته أسماك البحر، لأنه عالم البرزخ عالم ليس قاصرا على القبور وحدها، وإنما هو عالم يتناول انفصال الروح عن البدن وعدم تعلقها به تزديرا له وقياما بحقه، وهذا ما يسمى بالموت. الموت عبارة عن انفكاك العلاقة أو انفصال الشركة بين الروح ونفط فيه من روحي وبين البدن. هذا البدن الذي خلقه الله من طين، فإذا بالطين يرجع للطين، والروح تبقى في عالم البرزخ إما منعمة وإما معذبة. لا بد من أن نسأل عن أي شيء نسأل. أول سؤال يطرح عليه: كم عندك رصيد في البنك؟ لا لا دكتور أنا عم نسأل. ما تسأله أي بنك ولا بنك؟ هنا بابي بنور ولا برصيد. لكن السؤال الأول يقول له: السيارة كيف تركبها أنت شبح ولا جسم شبح؟ هو كان أيضا لا يسأل عن هذا. هذه كلها في الدنيا ما في مانع، اشبح وتشبح وتكاسوي، لكن بشرط ان يكون وفق منهج الله تبارك وتعالى حقيقه. لكن اول سؤال من ربك؟ الحمد لله المسلم. كل هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب فينا. لكن ينبغي أن تتعرف إلى الله عز وجل عن دليل حتى تخرج عن إطار التقليد. من ربك وما دينك الذي اعتقد بالرب تبارك وتعالى؟ يقول الله أنا مؤمن بوجود الله عز وجل، لأن هذا الكون يستحيل أن يكون مصادفة، ويستحيل أن يكون من صنع الطبيعة، لأن الطبيعة هي الكون نفسه، ولا فرق بين الكون والطبيعة. وإذا قلنا بأن الكون قد أوجدته الطبيعة، معنى هذا أن قلنا بأن الشيء قد أوجد نفسه، وهذه مغالطة فكرية. لأثناء تأمل فقط كأن أقول من خلق الزمن؟ يقول الزمن نفسه. يقول هو لم يكن موجودا، أنا عايز من أوجده، من أخرجه من العدم إلى الوجود. ولذلك من سخافات بعضهم من يومين ثلاثة عم يتكلم عن الزلزال الذي ضرب الشرق الأوسط، قال إنه والله غضبت الطبيعة. الله لا يعطيك عافية، لا أنت إلى هذه العبارة. شو يعني غضبت الطبيعة؟ صدقي لو إنه كان الإمكان أن أوقفه أوقفه، تقول تعال ما تكمل، وفي حوار على الهواء مباشرة. قال أنت شو يعني غضبت الطبيعة؟ يعني التراب غضب؟ شو الطبيعة يعني؟ الماء، لا البحر ميت هو الغضب حقيقة، البحر ميت تأذى. أو خليج العقبة لأنه رأى فجور اليهود هنا، لأنه بدأت من خليج العقبة من إيلات، خليج إيلات. ما معنى غضبة الطبيعة؟ أنت يا من تهرب لما لا تعرف، يا من تحرك لسانك تدعي أنك أنت مثقف وكذا وكذا مراكب، شو يعني غضب؟ ما معنى غضبة الطبيعة؟ أنت ماذا أنت؟ ماذا أنت عاد؟ ما أنت؟ بمعنى أنك ببغاء؟ هذه عبارة جاءتنا من الحضارة الأوروبية، مثل الصراع مع الطبيعة، الصراع مع قهر الطبيعة، انقطاع من قهر الطبيعة. ما الذي قاله هو؟ ما نريد أن ندخل كثيرا في هذا، هذه مصطلحات الحضارة المنتنة، حضارة نادية حقيقة. قال قهر الطبيعة وصارع الطبيعة وجاءت فوق رأس الطبيعة ثم غضبت الطبيعة، لأن لما تغضب هي معناتها هي فوق رأسه، كسر عليه البيوت. إذن يسأل ما دينه، لأن الذي يؤمن بالله عز وجل دون أن يدري، دون أن يتعرف إلى ما الذي يريده الله مني. أنت آمنت بالرب، طيب بعد ذلك ينبغي أن تعرف ما الذي يريده منك. إنه مجرد والله وصلت إلى هذا الكون وآمنت بالله، آمنت بالله، ما بحاجة أعرف صفاتي أفضل، ما بحاجة للنبوات، ماذا النبوات يا أخي؟ أنا عاقل وأنا فيلسوف وما أريد لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما فقط أريد إيمان بالله تبارك وتعالى. هذا الكلام أنا ما أقوله من الهواء، جلست أناس بهذا النمط. هل ينجو هذا؟ ما ينجو أبدا، هم يفركون الزوال. هذا الذي آمن بوجود الله عز وجل ولم يلتزم بدين كالذي لا يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، لأنه على الأقل كذب الرسل، وتكذيب الرسل تكذيب لله، تكذيب الله كبر. من رابع قال أن الله تعالى ما أرسل رسل إلا وأيده، فالله يقول صدق عبدي فيما يبلغ عني، ويجي هذا المحترات كما تقول محترم فيقول انه لا ما قلت لست برسول. الى المسوى الثاني في عالم البرزخ، اين عالم البرزخ هذا؟ مو بالسبخه. وانا لو والله صدقني لو كان بالسبخه هذا جاي السبخه بحياتي، لو عالم البرزخ بالسبخه ما بحاجه للسبخه، لو بيكون فيها يعني من نقود بالعاميه روح الاحياء، يعني لو بيكون اي شيء فيها ما اريده يا اخي، ما اريده تعيش هكذا، اللحوم هنا قوية. لكن موضوع عالم البرزخ في ذاته، ومن يعمره نفسه بالخلق، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس ذائقة الموت. عالم البرزخ معي ومعه، ما يخالقه. الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، هو عطس انتهى الموضوع. يقول رحمك الله يصلوا عليه، وحيث صلي عليه حيث أفضى إلى الله عز وجل، مع ذلك أنه سيسأل، والله في عظيم سيسأل ماذا يقال؟ من ربك وما دينك؟ يقول لهم هو نصراني، يقول لهم هو تلمودي، يقول لهم هو مجوسي، يقول لهم هو بوذي، يقبل ما يقبل؟ ما دينك؟ إذن لابد من سؤال ثالث، وما تقول في هذا الرسول أو في هذا الرجل؟ لا يقال رسول في عالم البرزخ. الأسئلة تكون ثلاثة أسئلة، السؤال الأول من ربك، والثاني ما دينك، والثالث ما تقول في هذا الرجل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. والناس كلهم فريقان، لا قدر تعني فريقا. الفريق الأول يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي ورسولي أرسله الله عز وجل إلى البشرية قافية إذا تلتف عليهم أصوب عليهم ما كمان. هنا يقول الله يجيب الخير الحناري، لأن هم ما يسألون ليعرفوا، يسألون ليكرروا ليكرروا. مثل إذا واحد رأى مجرم أمامه، رأى أمام مجرم ولا أن يشفت فقط ما رأاه، يقول له أنت فعلت كذا، لن يقول له فعلت كذا، يقول لهم أنا آمنت به واتبعته وصدقته، يقول له صدقت لن نوم تلعب. ثم يفتح عليه الباب إلى الجنة ويكون في عالم برزخ في رضوة من رياض الجنة. والقسم الآخر الكبير إنما منافقون وكافرون. أما المنافق فيقول الله أنا كنت أقول كما يقول الناس، منافق لأنه بالظاهر كان يدخل الإسلام فهذا لا يقبل منه. وأما الثاني القسم الثاني اللي هو بشكل القسم الثاني بعمومه، يعني الفريق الأول من القسم الثاني منافق، والفريق الباء من القسم الثاني إنما هم الكفار. يقول الله ما ندري هؤلاء جاءوا إلى الدنيا وأكلوا نعم الله عز وجل وعاشوا فوق أرضه واستنشقوا من الهواء الذي خلقه الله تبارك وتعالى، لكن كان في الدنيا كان يظن أن الهواء هذا هواء الوطن، هواء الوطن هذا الهواء خلق الله، الهواء خلق الله، والأرض التي تحتنا خلق الله. أبدا، من خلق هذه الأرض التي تحتنا؟ الله عز وجل. مثل المدرسة الابتدائية الذي خلق الأرض هو الله تبارك وتعالى، الذي خلق النباتات هو الله تبارك وتعالى، والذي خلقني هو الله تبارك وتعالى. إذا ندرس علم التوحيد لا ندرسه على أننا نسمع فقط، وإنما ندرسه على أننا نأتي على كل عقيدة من عقائد جليل. إذا أراد الملك أن يناقشني ما في مانع، ما في مانع، تعال حتى نتناقش. هو طبعا يناقشني يجي أن يقررني، يجي أن يختبرني، وإلا هو مؤمن قبلي، مؤمن فطرة. إذا نحن لماذا ندرس علم التوحيد؟ لأن كل هذه الدنيا من أولها إلى آخرها راح أثقل على أعظم شهادة اللي يقول السبورة المعلقة على الجدار، شهادة في مليون علم، في التصدير والاستيراد والتسويق والحاسوب والطحين وعالم الحيوان وعالم النبات وعالم الإنسان وعالم المطارق، وفيسوا في كل لغات الأرض وقد عرفها بالكول والعرض كما يقولون، لكنه كان كافرا. والله شهادته ما تساوي ذرة واحدة. ومثلي انه ما في عندنا الا الادلة العقلية الان، اما الادلة التي ما تقهر التي تنهي الموضوع، تنهي الجدل يعني في عالم البرزخ بعد ما نخرج من هذه الدار، هذه دار اختبار الان. ولذلك حجب الله عنا هذه الحقائق، والا والله يكفي ان يكشف لنا عن قبر واحد فقط. شوف شو بصير، كيف بصير السلوك لو راينا قبرا واحدا فقط، سواء كان يعذب او كان ينعم. لو انك رايت ملك واحد فقط، هذا من عالم الغيب. نحن مبتلون مختبرون بالايمان بالغيب، لكن هل الايمان بالغيب له ادله؟ هو الذي نبحث ورانا. يقول وبعد، كلمه وبعد يعني انتقال من موضوع لموضوع. لما بدا الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلت دين عن التوحيد، فارسل الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد العاقل لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. وبعد، الآن انتهينا من البدايات وندخل في علم التوحيد. وبعد يعني انتقال من معنى لمعنى، من قضية لقضية، من مسألة لمسألة. فالعلم بأصل الدين محتب يحتاج للتدين. البيت في عمومه يقول إن العلم بأصل الدين، والمقصود بأصل الدين العقيدة، وحيث جعل العقيدة أصلا للدين ما نستطيع أن تقوم الدين، أن تقيم الدين إلا على أساس، فالعقيدة هي الأساس حقيقة. إذن العلم بالعقيدة التي هي أساس الدين كله، الدين ليس عقيدة فقط، وهذه نقطة أيضا خطيرة، هي أصل الدين، أصل الدين يعني عقيدة ومنهج. على ماذا يبنى المنهج؟ على أصل العقيدة. وإذا جاء تعبير النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام، الإسلام نائب فاعل لبني، على كم؟ بني الإسلام على خمس، بارك الله، على خمس، على خمس، معناها هذه خمسة أنا هكذا. أين الإسلام؟ الإسلام فوقها، مبني فوقها، بني الإسلام على خمس. إذا كان عندي إسلام دون خمس، دون هذه الخمس ما في إسلام، وإذا كانت في خمس دون إسلام معناها أنا عندي قاعدة وما عندي جدران ولا سقف، مقطع الاسكون. في واحد يسكن على اسس بيأسسها على الارض وبيجيب الفرش والفرش والغرفة النوم والتلفاز والدش يعلقوا بالهواء، ما بصير. اذا لابد من جدران، لابد من سقف، بني الاسلام على خلف. اذا عندي خلف وعندي بناء، البناء هو كل ما جاء عن الله تبارك وتعالى بواسطة رسول صلى الله عليه وسلم مما ينظم حياتنا سلوكا واخلاقا وعبادات ومعاشرات ومعاملات وأنظمة الى اخر ما هناك. الاسلام ينظم كل شؤون الحياة على ماذا بنيت هذه كلها؟ على خمس. ما هي الخمس؟ شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذه خمس هي الاسس. هنا اساس هذه اصل الدين والعقيدة، وبعد فالعلم بأصل الدين محتم. يعني ليس نافلة قل يا محترم تعال نحن من الآن نفكر في العقيدة، قل لا، فرض، فرض على من؟ على كل مسلم وكل مسلمة. كل مسلم يجب أن تعرف هذا، وكل مسلم يجب أن يعرف هذا. وبعد فالعلم بأصل الدين محتم. لما كان أصل الدين، العلم بأصل الدين محتم، احتاج إلى سبيل، يعني ينبغي أن نفصل فيه. فيأتي التفصيل يقول: أي وبعد البسملة من قال بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله قال الحمد لله على صلاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول إن العلم بأصل الدين محتم، أي لازم واجب، محتم لازم واجب. العلم لا، ما قال العلم ينبغي أن أعرف العلم. أولا كلمة علم يقابلها جهل، كلمة علم يقابلها جهل. إذا ينبغي أن أعرف ما العلم وما الجهل. يقول الشيخ: العلم في الأصل إدراك الشيء بحقيقته أو إدراك الشيء على ما هو به. يعني مثلا الذرة، إذا كان عندي علم بها، يعني علم عندي علم عندي إدراك لحقيقتها أو عندي إحاطة بمواصفاتها على ما هي عليه، كأن أقول الله فيها نواة، فيها إلكترونات، فيها نيوترونات. علم الشيء، علم الشيء يعني إدراكي لحقيقته أو علمي به على ما هو عليه، إنما هو العلم. هذا التعريف في أوعى منه وأوضح منه هو الذي يتعلق بالعقيدة. ما هو التعريف الذي يتعلق بالعقيدة؟ العلم هو الجزم، الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو جمليا. إذا ربي تبارك وتعالى يقدرنا حقيقة على أن ندري هذا التعريف نكتفي بهذا. ما عندنا خمس دقائق فقط إن شاء الله تبارك وتعالى. الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو جمليا. شهد أن لا إله إلا الله، علم وحدانية الله عز وجل وجزم بهذه الوحدانية. جزم قاطع، لو أنه ما جزم جزما قاطعا لكان شاكا، لو لم يجزم جزما قاطعا لكان ظانا، لو لم يجزم جزما قاطعا لكان واهما. إذا ما الذي يخرج الجزم عن جزمه؟ ثلاثة أمراض في العقيدة. المرض الأول الشك، والثاني الوهم، والثالث الظن. إذا أردت أن ترتب هذه الأشياء ترتيبا على حسب وقوعها في الواقع لقلت: الذي يخدش الجزم يخرج الجزم عن جزمه إنما هو الشك والظن والوهم. شك وظن وهم، هذه أمراض سنعرفها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب إذا الجزم القاطع يعني ما في لا شك ولا ظن ولا وهم، الجزم القاطع المطابق للواقع. النصارى منهم من يجزم بالثالوث، فهل هو هذا العلم؟ خالف بعلم. لماذا؟ لأنه لا يطابق الواقع. لو أن هناك ثلاثة لكان من العلم جزما قاطعا مطابقا للواقع. ألا ترمي لأني أنا لو قلت لولدي اذهب وضع أمام السيارة منين من الشعير، فلماذا؟ قلت له لأنه مسكينة ما أكل في اليوم، طول اليوم ما أكل، ونعم كد عليها على السيارة. معناتها بيقول أبي أجر لهذه المرة الثانية. أنا أقول له اعرف السيارة، يعني ضع شعيرا أمام السيارة، وأنا جاهل بهذا، هل عندي علم أنا؟ ما عندي علم. لماذا ما عندي علم؟ لأنه حيث جزمت وحيث قطعت، لكن هذا الجزم وذاك القطع لا يطابق الواقع. السيارة ما تحتاج إلى شعير، تحتاج إلى بترول، لكن أنا أريد أن أطعمها شعيرا، أنا حر. قلنا لا، أنت صحيح حر في أن تطعمها، لكن هذا ليس مطابقا للواقع. فالنصارى ليسوا على علم ولو جزموا، هم جهل بالله تبارك وتعالى، لأنه قال العلم كما قلنا الجهل، جزم قاطع مطابق للواقع عن دليل. قال أحدهم درسنا وقلنا له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، اجزم بها، قال جزم فيها، حقائقها مطابقة للواقع، نعم مطابقة للواقع. فمضى من الحصة فلقيه إنسان، قال له أين كنت؟ قال له والله تعلمنا العقيدة الحمد لله. قال له ما الذي تعلم؟ قال له والله تعلمت لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال له أنا جزمت أجزم بها، فين أجزم بها؟ وهي مطابقة للواقع. فقال له ما الدليل على كذا؟ وما الدليل على كذا؟ قال له والله ما أدري. قال له إذا أنت لم تحقق العلم بأبعاده، قال له أنت مقلد الآن، أنت قلدت من أخذت عنه. إذا ينبغي أن يكون اعتقادك مبنيا على دليل، الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل، وإذا لم يكن لك دليل فهو ماذا؟ قال هو التقليد. هذا الدليل يا ترى هل يشترط فيه ليس المسلمين بعامة، هل يشترط فيه أن يكون عميقا بحيث أنه يناطق به كبار الناس؟ قال لا يشترط فيه أن يكون كبيرا، المهم يخرجه الدليل عن إطار التقليد. مثلا نقول له ماذا يقع على وجود الله تبارك وتعالى؟ يقول الله هذا الكون في أعمى، أما ترى هذا الكون يا أخي، هذا الكون كله دليل على وجود الله تبارك وتعالى. يقول كيف يعني؟ يقول والله ما بعرف كيف أنا، بس بعرف أن هذا الكون دليل على وجود الله تبارك وتعالى. وإن أعطى قليلا يقول يا أخي سمعت من الطبيب أنه عم يرسم الجهاز الآن تحت الجلد، تحت الجلد لتنظيم السكر في الدم، بدل من الأنسولين والإبر هذه والحبوب، في جهاز وضع في الجهاز يركب الآن في أوروبا، ودولة الإمارات في طريقها إلى تركيبه، لكن تحتاج كما خبرني أحد المختصين تحتاج إلى فئات للصيانة، يعني ربما ركب وسلك هذا وما معه خبر صاحب المركب الجديد، والأول هو بروح على المستشفى ويأخذ إبر الصبح، لكن هو لو تعطل بتعطل يأخذ على الصيانة مباشرة. قال لابد من صيانة. المهم قال إذا وضع الجهاز هذا، وضع الجهاز تحت الجلد، ثم مضى شهر شهرين ثلاثة أربعة وانتهى أجل هذا الرجل، لأن هذا الجهاز ترى ما منع من الموت، منع من الموت، منع من الموت، بارك الله فيك. قال ما والله واحد من العفاريس عم يشرح الجثة ويوجد هذا الجهاز. قال شوف الطبيعة شو تسوي، الطبيعة كيف توضع. قال هذا الجهاز من صنع الطبيعة. قال انت عم تخرج، ما في عاقل يقبل منك هذا الكلام، ما في عاقل ابدا. هذا الجهاز علماء، فين العلماء وامخاص العقول؟ سكت ومكت ومكت، لان قضيه السكر وما سكر الان من الداءات المنتشره، ففكروا كثيرا واجروا تجارب واجروا تجارب حتى فوصلوا الى هذا الجهاز الذي ينظم عمليه السكر في او الانسولين في الدم. فكيف يكون هذا وراءه عقول ذكاء واراده ونفقات ومصاريف وجهود؟ فكيف تقول الطبيعه قد اوجدت هذا؟ قال والله والله فعلا شو الطبيعة. طيب إذا كان جهاز صغير نحن نكتشفه بعد جهود كثيرة جدا، وما نقبل أن يكون من صنع طبيعة أو ما يقوله هؤلاء المخرفون. البنكرياس من صنع طبيعة، من أدق أجهزة البدن الداخل البنكرياس. الكبد يقوم بتتطعشر وظيفة من أرقى الوظائف التي تحتاج إذا أردنا أن نحولها إلى واقع عملي إلى مسافات من الأرض وأبنية كبيرة ومصانع وأجهزة حتى تقوم هذه المصانع ببعض ما يقوم به الكريم. كبير فقط. أنت معناتها ما لك عقل، أنت معناتها فعلا عالي الأنصر، بدأت تناقش وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين إلى آخر ما هنالك. يقول لا، يكفيك الدليل الإجمالي، الكون دليل على الله تبارك وتعالى. لذلك ما العلم؟ الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو كان جمليا. الجاهل هو الذي يجزم جزما قاطعا غير مطابق للواقع. ولذلك البلاء مع الجاهل أكبر من البلاء مع الأمي. من الأمي يا ترى؟ أو ما الأمي؟ هو الذي لا يعرف شيئا. أنت حينما يأتيك إنسان صاحب عقيدة زائغة تتعب معه كثيرا حتى تريد أن تهدم له عقيدته من جهة وتبني له الصف من جهة أخرى. أما حينما يأتيك إنسان فارغ ما عنده شيء، هذا أمي يسمى. الأمي هو الذي ليس في ذاته نسبة ما. ماذا نقصد بنسبة؟ قال هذا الكون فيه مفردات، الكون فيه مفردات، هذه مفردات إذا أطلقتها دون ما أن تنسب بعضها إلى بعض هذه معرفة، معرفة بالأفراد. لكن متى يدخل العلم، متى يدخل العقل وفعله؟ حينما تنسب أمرا لأمر، حينما تسند أمرا لأمر، كأن تقول مثلا الأرض بيضوية، عندك مفهوم الأرض واضح ومفهوم بيضوي واضح، فما الذي فعلته أنت؟ جمعت بين مفهومين، بين مفهومين الأرض بيضوية، كلمة الأرض بيضوية جملة مفيدة دلت على مفهوم، هذا المفهوم هو العلم، يكون علما إذا طابق الواقع. افترض أن الأرض مستطيلة، معناته هذا ليس بعلم، هذا جهل. تصور أنت أن تقول الأرض تدور، مفهوم الأرض تدور، أثبتت الدوران للأرض حقيقة. إذا فعلا تدور معناته أنت عالم. طيب إذا ما كانت لا تدور، واحد صلي ما بتدور الأرض، هذا جاهل لأنها هي تدور فعلا. طيب إذا كان جاهل، أنا أريد الآن أن أنسف فكرته جهله يعني خطأه، وأن أبني مفهوما جديدا اللي هو مفهوم الصح. أما افترض إنسان قال لي والله أنا ما بعرف كلمة بيضوية لما بيضوية تدور أو ما تدور، هذا يسهل علي أن أعلمه أم لا؟ يسهل علي أن أعلمه. وهذا الذي يقول الشيخ هنا، يقول الجاهل هو الذي جزم جزما قاطعا غير مطابق للواقع، وهذا يحتاج إلى تعليم، وتعليمه يحتاج إلى جهود كبيرة من أجل أن تنسف العقيدة التي هو عليها أو الفكرة التي هو عليها، من أجل أن تبني فكرة جديدة. هو جاهل، وجاهل بجهله، خاصة إذا كان يظن بأنه هو من العلماء. والنوع الثاني قال لا يدري شيئا، وهذا أشار الله عز وجل إليه بقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. لاحظوا الحقيقة القرآنية هنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. إذا أردت أن تعرف مصداقية قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، اقرأ القرار المكين للدكتور مأمون شخصي فقط، اقرأ الفصل الذي فيه الولادة فقط. الولادة هو ممارس قديم يتكلم عن ساعة الولادة بكلام كالسحر، يأتي بحقائق حقائق حقائق بالثاني، محسوب بالثاني، يقول نحن لا ندري كيف يحصل في أمور نتدخل فتتعثر، ولا نتدخل فتأتي، ونريد أن نفعل فلا يكون، ولا نريد فيكون، والأمر كله والله أخرجكم. أخرجكم أتكلم عن الولادة، أتكلم عن إقامة، خلقكم في بطون أمهاتكم، خلقكم أمر آخر هذا، يعني كيف تأتي بويضة، وكيف تلقى، كيف تعلق رجال الرحم، وكيف تنمو، وكيف تغذى عن طريق النشيمة، وكيف وكيف وكيف تنمو الأعضاء إلى آخر ما. ما يتحدث عن هذا، وإنما يقول الله أخرجكم من بطون أمهاتكم. لكن كيف خرجنا من بطون أمهاتنا؟ قال لا تعلمون شيئا. ثم ماذا أعطانا؟ جعلنا السمع والأبصار والأفئدة. لو أني خرجت أنا لا سمع ولا بصار، كل أهل الأرض ما يسمعوني ولا يعرفون شيء، في مثل صندوق الحديث الذي ألقينا مفتاحه في البحر، والبحر لا سلطان لنا عليه، البحر سلطانه بيد غيرنا، نحن عبرنا أن سلطان حتى كنا بالبحر سلطان. إذا أخرج إلى الدنيا بلا سمع خاطر وبلا بصر، كيف أسمعني؟ تفهمني بلا سمع بصر، بس تنسني تنسني، شو يعني؟ والله ما قلت شيئا حقا. إذا السمع بصر أي حقيقة، أي السمع أي والبصر أي، سمع بصر ما في عقل. المجنون سمع بصار بس هذا خلي حصي خلي جمع ما بجمع لو بتقول له سبعة وسبعة ما بيعرف سبعة وسبعة قل له 14 قل له سبعة وسبعة 14 ما بيعرف لأنه ما بيعقل يسمع ويرى إذا جعلكم السمع والأبصار والأفئدة لماذا يا ترى حتى ندرك فالله تبارك وتعالى قال أخذكم بطون أمهاتكم إذا أمي ينسب إلى الأم حيث إنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا وصلنا إلى قضية الشك والظن والوهم إن شاء الله لنا موقف نشرح فيه ما الظن وما الشك وما الوهم حتى نصل إلى أصل في سؤال فيما يتعلق بالشك يقول انه هل اذا انا قلت للسادة المالكية والسادة الشافعية هل ينطبق على ما قلت انا نحن قلت هنا التقليد في العقيدة لا يقبل التقليد لا يقبل في العقيدة الا في صورة واحدة ما هي قال سعيد قلد عبد الصمد بحيث لا سمح الله اذا انقلب عبد الصمد على عقبيه ما يقلده في الانقلاب ما يقلده إذا كان لا يقلده فهذا التقليد مقبول نقول مقبول لأنه لم يقلده لأن عنده أركان صار يعني اتبعه في البداية لكن ما اتبعه في النهاية كما قال أحد المؤلفين وعبارة عجبتني حقيقة مسيلمة قبل أن يصل خالد رضي الله عنه إلى اليمامة كان يوحى إليه وكان يمنيهم بدكم تسووا كذا وتفكوا فيهم وتقتلوهم وكذا وكذا وكذا وكذا وحي مسيلمة وسلام مباشرة على أصحابه فلما جاء خالد رضي الله عنه وده يطش فهو عم يطش فيهم أتباع مسيلمة ماذا قالوا مسيلمة قالوا له وين هذا اللي كنت عم تتكلم عنه أنت شايفين العكس تماما عم يطحن طحن عم تونا حمر بس ما يكاد أي فعل أين هذا الكلام قالهم قاتلوا عن أحسابكم هو ما جوابك كل الوعود السابقة راحت تبخرت قال قاتلوا عن أحسابكم وشرت فماذا قال الكاتب قال أليس من الحق أن يتبعه فارا وقد اتبعوه نبيا لما كان نبي اتبعوه طيب لما فر الآن ينبغي أن يتبعوه فلن تبعوه فارا وركبهم المسلمون رضي الله تبارك وتعالى عنهم فالشيخ عم يقول هنا هل قضية التقليد في العبادات كالتقليد في العقيدة نقول إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده يعني لماذا رفض العلماء قضية التقليد في العقيدة قال لأن العقيدة ينبغي حتى تصور السلوك أن تكون راسخة ولا تكون راسخة إلا إذا اتضحت الأدلة ومن هنا وجب أن يقام الاعتقاد على أدلة أما في قضية العبادات نحن مطالبون بالتقليد ما لم نصل إلى مرتبة الاجتهاد إذا صار مجتهدا على رأس العلم أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عن إمام مذهب أبو يوسف كان من المجتهدين الإمام مالك كان إمام مذهب الإمام أحمد الحنبل كان إمام مذهب فنحن مطالبون بأن نقلد واحدا من هؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هنا التقليد لازم إلا لمن بلغ مرتبة الاجتهاد فيأخذ من القرآن مباشرة ومن السنة مباشرة ومن أقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم والاجتهاد طبعا له وصوله وله مواصفاته وإلا فنصيبي ونصيبك أنا قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالمقارنة تماما في العقيدة ما يقبل التقليد إلا عن دليل ولو بسيط لا بد من دليل أما في العبادة فنحن مطالبون بأن نقلد ما لم نكن قد بلغنا مرتبة الإشياء الله أكبر بارك الله فيك عم نقول المنافق والكافر هذا عذابهم غير مرفوع أقصد بالمنافق المنافق العقدي النفاق قسمان نفاق سلوكي نفاق عقدي النفاق العقدي أن يكون في باطنه كافر مو مؤمن على الإطلاق لكن ظاهره عم كافر المسلمين ما في مانع بيشتب بيغنم بيتجسس عليهم إلى آخر ما هو عليه كما كان حال المنافقين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والأزمنة كلها فيها نفاق أما قضية الفاسق هذا مرهون لله تبارك وتعالى. نحن نرجو أن نكون مغرقا في الفسوق، أن يكون ممن تشملهم الرحمات، يعني يرفع عذاب القبر في أيام، يرفع عذاب القبر بالدعاء. إذا واحد كان مفرطا في بعض الأمور في بعض المواقف مفرطا، لكن عقيدة إن شاء الله صحيحة ورحل إلى الله عز وجل على هذه الصحة، فهذا دعاء ولده، دعاء صديقه، دعاء صاحبه بالصلاة نفسها، وهم يصلون عليه. إذا قالوا هذا أخوكم فلان ماذا تقولون به؟ فيقولون ماذا يقولون؟ يقول هو خير إن شاء الله، نحسبه على خير. شهدوا له فيقبل الله عز وجل شهادتهم. والأحاديث على هذا، مرة جنازة فزمها الصحابة، زموا الميت إن أرحم الله منه، فقال وجبت. ومر جنازة فمدحوها وأثنوا عليها فقال وجبت. قال يا رسول الله الجنازة الأولى وجبت والثاني وجبت؟ قال الأول وجبت له النار والثاني وجبت له الجنة. شهادة في مسهلة، شهادة الأم ليست سهلة. إذا كان الله عز وجل قد أقر في شريعته أنه إذا شهد أربعة يرجم المشهود عليه، إن كان شهادة مثلا على زنا تقبل شهادة أم لا تقبل؟ تقبل. والله عز وجل ما يقرر في الشريعة أن نقبل الشهادة فيما بيننا ولا يقبلها. إذا شهدنا قبل الله عز وجل إن شاء الله شهادتنا. وعلى هذا يدخل الفاسق الذي قلت أنا ليس فاجرا. الفاسق يعني له معاصي لكن في حياة. أما الفاجر كارثة. ذاك رسول الله صحيح البخاري ماذا يقول؟ كل أمتي معافى. إن سكت الآن بقي نقطة، إلا المجاهرين. المجاهر معناته كارثي. هذا وقح، وقح يعني يعطي الله بوقح. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا بتحميم ولا معرفتك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توفنا اللهم المسلمين بألفاظك الخفية واجعلنا معنا هذا الشفع مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. اشهد اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا من ذلك.